الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الناظم محمد بن حجازي بن محمد البرهاني الحلبي الشافعي رحمه الله تعالى في منظومته القلائد البرهانية: باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. بالفرض والتعصيب إرث ثبت، فالفرض في الكتاب ستة أتى: ربع وثلث، نصف كل ضعفه، ولاجتهاد غير ذي مصرفه. انتهى. هذه من المباحث الإجمالية التي التمهيدية لما بعده، مثل ذكر الوارثين من الرجال ثم الوارثين من النساء، هذا تمهيد لما وإجمال لما سيذكر تفصيلا. هنا يذكر الفروض المقدرة في كتاب الله، يبين أن الإرث نوعان: فرض وتعصيب. والفرض هو الإرث المقدر بقدر ثلث ربع سدس، والتعصيب هو الإرث بلا تقدير. هلك هالك عن بنت وعم، للبنت النصف فرضا وللعم الباقي تعصيبا. آل أمره إلى أن له النصف، لكن هذا ليس فرضا. لو هلك هالك عن بنتين لهم الثلثان والباقي للعم، فإرث العم بالتعصيب. كذلك الابن مع الأب، هلك هالك عن أب وابن، للأب السدس فرضا والباقي للابن. فالإرث نوعان: فرض وتعصيب. ثم الفروض المقدرة المقررة في القرآن وفي السنة ستة: نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس، على هذا التدرج. والسابع ثبت بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي في العمريتين، وسيأتي تفصيل هذه لمن تكون هذه الفروض: من أصحاب الثلث، من الذي يرث الثلث، من الذي يرث الثلثين، من الذي يرث السدس، من يرث النصف، الربع، الثمن. أعد الأبيات شوي. بالفرض والتعصيب إرث ثبت، يعني هذا فيه البيان نوعي الإرث، وأنه يكون بالفرض وهو الإرث المقدر إلى آخره. نعم، ثبت. فالفرض في الكتاب ستة أتى، يعني هذا إجمال للفروض، وأنها ستة المبينة في القرآن. في الآيات فيها ذكر الثلثين والثلث والسدس والنصف والربع والثمن، كلها في الآيتين الأوليين، بل وفي الآية الأخيرة في الآية. فذكر في الآية الأولى الثلثان والنصف والسدس، وفي الآية الثانية الربع والثمن والثلث، في الآية الأخيرة من سورة النساء كذلك النصف والثلثين. هذه هي الفروض المقدرة. نعم. ربع وثلث، نصف كل ضعفه. نصف ربع وثلث نصف. ربع وثلث، نعم، ضعف كل. نصف كل ضعفه. نصف كل يعني ضغط كثيرا. ثلث كذا، ربع وثلث نصف. ربع وثلث، الربع ضعفه النصف، ونصفه الثمن. صار عندك الربع ضعفه النصف ونصفه الثمن، هذه ثلاثة. والثلث ضعفه الثلثان ونصفه السدس، فجعلها كلها في بيت واحد: ربع وثلث نعم نصفه نصف كل ضعفه نصف كل ضعفه ما شاء الله هذا بنصف بيت ربع وثلث نصف نصف كل ضعفه ايش معنى والاجتهاد غير ذي مصرفه والاجتهاد غير ذي مصرفه هذا يشير إلى الفرض السابع يعني الثابت بالاجتهاد وهو الثلث الباقي في العمريتين لكنه أجمله كثيرا ولم يحدده نعم باب من يرث النصف اللهم اجتهد الله يعني هذا الفصل ظاهر ما هذه الفروض الستة هذه ثابتة بكتاب الله ولا يختلف العلماء فيها البتة والثالث ثبت باجتهاد من عمر رضي الله عنه ووافقه عليه جمهور الصحابة أكثر الصحابة ثلث الباقي وهو في مسألتين تعرفان بالعمريتين نسبة إلى عمر وأركان المسألتين زوج وأبوين وزوجة وأبوين فمسألة فأصل المسألتين أصل المسألة زوج وأبوين من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي واحد والباقي للأب اثنان ومسألة الزوجة من أربعة للزوجة الربع واحد وللأم ثلث الباقي ففي المسألة الأولى يكون نصيب الأم في الحقيقة ثلث وفي الثانية ربع نعم بعده فالنصف للزوج إن الفرع فقد والبنت فالنصف للزوج إن فالنصف للزوج إن الفرع فقد فقد والبنت ثم بنت الابن فاعتمد ولشقيقة وأخت لأبي إذا انفردنا مع فقد العصب هذا النصف لخمسة وهو يقول ذاك الرهبي والنصف فرض خمسة أفراد يعني أصحاب النصف لا يكونون إلا أفراد الزوج له النصف بشرط عدم الفرع الوارث ألا يكون للزوجة ولد بنص القرآن ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد وللبنت النصف بنص القرآن وإن كانت واحدة فلها النصف وبنت الابن هي بنت عند فقد البنت بنت الابن هي بنت هلك هالك عن زوج وعم للزوج النصف والباقي للعم هلك هالك عن بنت وعم للبنت النصف والباقي للعم هلك هالك عن بنت ابن لبنت الابن النصف والباقي للعم يعني تحط هذا العاصب ياخذ جاهز للباقي وكذلك الاخت الشقيقه التي لابوين تخرج الاخت لام لا دخل لها هنا فان لم تكن شقيقه بل أخت لأب كذلك لقوله تعالى استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهذا باتفاق أهل العلم أن المراد الأخت الشقيقة فإن لم تكن فالأخت لأب فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك فهؤلاء هم أصحاب النصف فالزوج يأخذ النصف بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث والبنت تأخذه بشرطين وهو عدم المعصب وعدم المشارك وبنت الابن تأخذه بثلاثة شروط عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها والأخت الشقيقة تأخذه بأربعة شروط والأخت الأب تأخذه بخمسة هذا إلى هنا يعني نعم